باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوال، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فطارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهام، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. يقول المؤلف رحمه الله: باب الجد والإخوة. والمراد بالجد هو كما يقولون الجد الصحيح، أي الجد الذي من جهة الأب، أبو الأب أو أبوه أو أبو أبيه وما على، بخلاف الجد الأم فليس بوارث. والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أما الإخوة لأم فإن الجد يحجبهم باتفاق. إذن الجد والإخوة اسم يشتمل على أنواع، ولكن المقصود هنا الجد لأب والإخوة لإيش؟ الأشقاء أو لأب. والجد مع الإخوة إما أن يكون الإخوة الأشقاء فقط، أو الإخوة لأب فقط، أو إخوة أشقاء ومعهم إخوة لأب. والجد مع الإخوة على هذا الترتيب إما أن يكون معهما، أي الجد والإخوة، أصحاب فروض، أو لا يوجد أصحاب فروض. فالجد والإخوة له حالتان أو قسمان: قسم لا يوجد أصحاب الفروض، هو والإخوة فقط، والقسم الثاني أن يوجد أصحاب الفروض. نحن نقدم هذه المقدمة لنأتي إلى كلام المؤلف وتنبيهه على التأكيد على الانتباه لباب الجد. فإذا كان الجد والإخوة دون أصحاب الفروض فالتركة بينه وبين الإخوة على ما سيأتي، وإن كان هناك أصحاب فروض فالجد والإخوة يختصان بما أبقت الفروض، أو يكون للجد حالة خاصة وينسلخ عن الإخوة. وقبل هذا وذاك، حكم الجد في مع الإخوة في الميراث، نجد بعض العلماء من يقول إن الجد أب، والأب يحجد الإخوة من أي جهة كانوا، فالإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم إذا وجد الأب فلا ميراث لهم، لأن الأب أقرب إلى الميت من الإخوة فيحجبهم ولا ميراث للإخوة. فقالوا الجد أب، وإذا كان الجد أب فلا دخل لإخوة معه، فيكون هو العاصب يأخذ المال كله أو ما أبقت الفروض، أو يفرض له السدس مع بقية أصحاب الفروض. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويروون ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا فريق يقول الجد أب ولا دخل للإخوة معه وهو يحجبهم، فهمنا هذه يا جماعة؟ الفريق الثاني وهم الأئمة الثلاثة ومعهم بقية الخلفاء عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت. نقول وزيد لأن زيد له شأن في الإيش؟ في الفرائض. أفردكم زيد. زيد. وكما خصص أبو عبيد بعرفهم بالحلال والحرام، وخصص ابن عباس بمعرفته بالتأويل، وخص أبو عبيدة بأمين هذه الأمة، فخص زيد رضي الله تعالى عنه بمعرفة الفرائض. وعلى أن الجد ليس بأب فيكون مع الإخوة مشارك. وحجة من يقول الجد أب، هناك في قوله سبحانه واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فجعل إبراهيم وهو الجد اللي على الله أعلم كم عدد أنه من آبائه. وكذلك في قصة أصحاب الجدار في الكهف، وكان أبوهما صالح، ويقولون كان الجد السابع وسماه القرآن أبا، فقالوا إن الجد أب بتسمية القرآن إياه، فيأخذ حكم الأب ويحجم الإخوة، والمسألة تقتصر على هذا وانتهينا وريح الناس. لكن الآخرون الذين يقولون الأخ للأخ أقرب من الجد لولد الولد، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال مثل الجد والإخوة كبحر خرج منه نهر، والنهر انشعبت منه شعبتان، الشعبتان هما الإخوان، إخوان الميت، الميت وإخوانه، الميت شعبة وإخوانه شعبة، انبثق عن النهر، والنهر انبثق عن إيش؟ عن البحر. فهذا الميت الذي هو أحد إحدى الشعبتين، من أقرب إليه، الشعبة الثانية ولا البحر اللي هو هناك ورا بعيد؟ الشعبة. وقالوا لو انسدت إحدى الشعبتين لرد الماء إلى الشعبة الثانية وتقوى ماؤها، ولا يرجع الماء إلى إيش؟ إلى النهر ولا إلى البحر. ثم قالوا إن قرابة الإخوة للميت عن طريق الأب، وقرابة الجد للميت عن طريق من؟ ها؟ الأب. إذن الأب هو جسر العبور للميت، لكل من الإخوة يعبرون عن جسر الأب إلى أخيهم، والجد يعبر عن جسر الأب إلى مين؟ إلى حفيده ولد ولده. وإذا نظرنا إلى برنامج أو منهج الميراث، الإخوة أدلوا إلى الميت بالبنوة ولا بالأبوة؟ بالبنوة، لأنهم أبناء الأب. والجد أدلى إلى الميت بالأبوة لأب الميت ولا بالبنوة؟ بالأبوة. طيب إذن الإخوة أدلوا إلى الميت بصفة البنوة للأب، والجد أدلى إلى الميت بصفة الأبوة لأب الميت، وأي الإدلاءين أقوى في الفرائض، البنوة ولا الأبوة؟ البنوة. لأنه لو وجد الإبن والأب، من الذي يكون عاصبا يأخذ بإيش جميع المال؟ الإبن. الأب يأخذ السدس، مات عن أب وإبن، الأب يأخذ فرضه السدس، والإبن يأخذ إيش؟ بقية المال. إذن البنوة في نظام الفرائض أقوى من الأبوة. ليش؟ لأن الميراث يمشي إلى الأمام ما يرجع إلى الوراء، لأن الحياة ماشية إلى الأمام. ما ترجع إلى الوراء هناك تعطي الجد هو منتهي وتسيب الولد اللي تو ناشئ، لا. إذن هذه وجهة نظر الجمهور الذين قالوا ليس الجد بأولى من الإخوة للميت. والشافعي رحمه الله له مبحث في الرسالة التي هي في أصول الفقه، يقول لولا الإجماع لكان النظر يقتضي أن الإخوة يحجبون الجد لأنهم أقوى صلة بأخيهم من جدهم، ولكن إجماع المسلمين بأن الإخوة يشاركون الجد والجد يشارك الإخوة فقلنا بذلك. إذن على هذا مبدئيا وقع الخلاف في كون الجد يحجب الإخوة أو يشاركهم، والسبب في ذلك أنه لم يأتي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الجد مع الإخوة. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول من يجترئ على الفتوى في الجد فهو مجترئ على النار. وعمر رضي الله تعالى عنه في مرض موته يقول احفظوا عني ثلاثة لا أقول في الجد شيئا ولا في الكلالة ولا أولي عليكم أو أوصي بولي بعدي. فعمر يذكرها في هذه الأمور الثلاثة مع أنه روي عن الحكم في 100 مسألة في موضوع الجد مع الإخوة، فكأنه رجع عن ذلك كله. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول سلونا عن عجركم وبجركم ودعونا من الجد فلا حياه الله ولا بياه. طبعا هو ما يقصد جد معين، لكن مبحث ميراث الجد لأنه محير وليس هناك نص يمكن أن يقف الإنسان عليه أو يتبع، إنما هي مسائل اجتهادية. وعلى هذا مبحث ميراث الجد مع الإخوة على الخلاف الموجود. أبو حنيفة رحمه الله يقول الجد أب فيحجب الإخوة ولا دخل للإخوة في التركة معه، ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والأئمة الثلاثة يقولون إيش؟ ها؟ الجد والإخوة يشتركان لأنهما في درجة القرب من الميت سواء. الجد بينه وبين الميت عقبة الأب، والإخوة بينهم وبين الميت عقبة الأب، فكلا الطرفين الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب. إذن اشتركوا في الموصل إلى الإيش؟ إلى الميت، فاشتركوا. نسمع كلام المؤلف بإيجاز ويكفينا هذه المقدمة له بعد تحليل أبيات المؤلف في الجملة. نعم. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. شوف هذه المقدمة، ونبدأ الآن بما أردنا في إيش؟ في الجد والإخوة إذ وعدنا. في الجد والإخوة إذ وعدنا، لأنه نقل وحكمه وحكمهم سياتي، وقد جاء الآن وجعل لهم مقدمة. ما قال لنا في باب النص ولا بالسدس ولا الحجب ولا كذا ولا كذا التعصيب، نبدأ الآن. طب انت بادئ من أول، ولكن ليلفت الأنظار نبدأ الآن بما وعدنا في حق الجد والإخوة، وأخره عن هناك لاستقلاله بمباحث خاصة تغاير تلك المباحث في الفروض وفي الحاجب والتعصيب إلى آخره. نعم. فألقي نحو ما أقول السمع. هيا اسمع، نبدأ الآن. فألقي نحو ما أقول السمع، اصغى انتبه اسمع لما أقول. طب ما احنا سمعين من أول، قال لكن لا، هنا سماع خاص، سماع تمعن، سماع تدبر، سماع إنسان فاهم. لماذا؟ إذن قضية الجد والإخوة تحتاج إلى إيش؟ اهتمام وعناية أكثر مما تقدم. فألق نحو ما أقول السمع. نعم. واجمع حواشي الكلمات جمعا. واجمع حواشي الكلمات جمع، الحواشي جمع حاشية أطرافها، يعني استوعب كل ما يقال في الجد والإخوة بعدين تحكم. واجمع حواشي الإيش؟ كلمات جمع، الكلمات جمع كلمة وهو ما يقال في الجد جمع، اجمعها كلها، لا تفوت ولا كلمة منها، لأن كل كلمة لها حقها ولها حكمها. إذن هذه قضية مشكلة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى اهتمام، ونسأل الله أن يعيننا عليها إن شاء الله. آمين. نعم. واعلم بأن الجد ذو أحوال. يا ما يكفي الأول واعلم، طب ما احنا علمين من أول، من أول ما بدأ في الفراد. لا، اسمع، ألقي ما أقول السم، واجمع حواشي الكلام جمع، واعلم. أظن ما بقي شيء من التنبيه بعد هذا ثاني إلا العصا. إلا ما يفهم الجد ما يفهم إلا بالعصا. واعلم بأن الجد ذو أحوال. واعلم بأن الجد ذو أحوال، لا تسكن أحوال. أنبيك إيش؟ أنبيك عنهن على التوالي. على التوالي، أحوالي التوالي عشان السجعة. وعلى هنا إذن الجد ليس له حالة واحدة، مثل البنت ومثل الأخت ومثل الأم ومثل كذا، لا، له مع الإخوة أحوال. أنبيك عن تلك الأحوال بالتوالي، واحدة وراء واحدة أو واحدة تلي الأخرى، فكن معي سامعا وكن معي جامعا وكن معي عالما متعلما. الجد له أحوال. نعم. يقاسم الإخوة فيهن. أول حالة جاء بها، الحالة الأولى، يقاسم الإخوة فيهن إذا، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. القسم، يقاسم الإخوة إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. معنى يقاسم ومعنى الأذى، المقاسمة المساواة. إذا كان الجد والأخ المقاسم ولم يوجد أي صاحب فرض، بدأ الآن في القسم الأول وهو الجد مع الإخوة مع عدم وجود إيش؟ صاحب فرض. إذا بدأ المؤلف في أحوال الجد والإخوة في حالة عدم وجود صاحب فرض. مات الميت عن جد وأخ، حكم الجد مع الأخ ما هو؟ أبو حنيفة يقول إيش؟ الجد يحجب الأخ، والمال كله لمن؟ والأخ مع السلام. والجمهور يقولون إيش؟ الأخ مع الجد مشتركان. بأي نوع؟ قال بهذه الحالة المقاسمة، والمقاسمة مساواة. فإذا كان أخ وجد كيف تكون المقاسمة؟ بالمناصفة على عدد الرؤوس. إذا كان أخوان والجد كم تكون المقاسمة؟ الثلث، لأن معه اثنان وهو الثالث على عدد الرؤوس ثلاثة. إذا كان معه أربعة إخوة، لو أربعة وهو الخامس له الخمس. هنا يقول المقاسمة إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. الأذى من إيش؟ وين الأذى اللي حيلحقه؟ قالوا ها، الجد مع الإخوة مع عدم وجود أصحاب الفروض، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ الثلث كاملا ولا حاجة له في المقاسمة. إذن الجد مع الإخوة بدون صاحب فرض دائر بين أمرين، إما المقاسمة وإما إيش؟ ثلث المال. فهمناها يا جماعة؟ أي ما أقول السمع. سمعنا الجد مع الإخوة في حالة عدم وجود أصحاب الفروض له إيش حالتان: أن يقاسم الإخوة كواحد منهم، أو يترك المقاسمة ويأخذ ثلث المال، أيهما أحظ له أخذه. فلما كان مع الجد أخ واحد، الأحسن له ثلث المال ولا المقاسمة؟ المقاسمة، لن يأخذ النصف. طيب صاروا أخوين وهو الثالث، أيهما أحظ له؟ مستوية. إن قاسم أخذ الثلث، وإن ترك المقاسمة أخذ الثلث، إذن يستوي في ذلك الأمران. صاروا ثلاثة إخوة وهو الرابع، أيهما أحظ له؟ يقاسم، ولا يقول روح أنتم لي شغل فيكم اعطوني الثلث وانت حرين في الباقي. ما هو الأحظ له؟ الثلث. والقاعدة إذا كان الإخوة، نحن الآن يعطون قاعدة، إذا كان الإخوة مع الجد مساوين له فالمقاسمة، إن كانوا أكثر من ضعفيه فالثلث أولى له. ونحن ننظر له أحد الأمرين الأحظ منهما: إما أن يقاسم الإخوة كواحد منهم، وإما أن يترك المقاسمة ويأخذ إيش الثلث. فإذا وجد واحد فالمقاسمة، وجد اثنين يستويان، وجد ثلاثة إن قاسم أخذ الربع، وإن ترك المقاسمة أخذ إيش، وأيهما أحظ الثلث ولا الربع؟ الثلث. إذا وجد أربعة خمسة ستة طلعت المسألة بعيد ورجع إلى إيش، إلى الثلث. هذا هو الحال الأول مع من الجد مع الإخوة، حالة عدم وجود أصحاب الإيش الفروض. وبالله تعالى التوفيق.